بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، طبتم وطب ممشاكم، وبوأني الله عز وجل وإياكم من الجنة منزلا. نجتمع في يومنا هذا بإذن الله وحسن وبإذن الله عز وجل ورحمته وحسن عونه في هذا المجلس، راجين منه جل وعلا أن يجعله مجلسا من مجالس الذكر التي يتلى فيها كتاب الله ويتدارس فيها كلمة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأله جل في علاه أن يجعله مجلس خير ومبارك، إنه رحمن رحيم كريم منعم جواد. ودرس اليوم هو درس في التوحيد، ونحن بصدد ذكر أسماء الله الحسنى، مع الإشارة إلى ما يسر الله عز وجل مما يتعلق بذلك من المهمات. وقد يسر الله عز وجل لنا ووفقنا، وهو المحمود المشكور المثنى عليه، والخير كله بيده والشر ليس إليه. وفقنا أن ذكرنا ما وفقنا له مما يتعلق باسمه الجليل العظيم النبيل الجميل اللطيف. واليوم إن شاء الله عز وجل نستهل شيئا آخر من أسمائه جل في علاه. وقبل البداءة في ذكر هذا الاسم أو هذه الأسماء، وددت أن أقدم بمقدمة يتبين منها أو نستذكر بها عظمة الله عز وجل وكماله وجماله وجلاله جل في علاه. والله المسؤول التوفيق والسداد والهدى والرشاد والإنعام والإكرام. موضوعنا الكلام عن أسماء الله عز وجل، ومن موضوعنا ومما يندرج في ذلك الكلام عن صفاته جل وعلا. والمقصد من ذلك الإجابة عن سؤال، أو التحضير والتهيئة للإجابة عن السؤال. أول سؤال في القبر: من ربك؟ هذا رب العظيم الجليل الذي هو الرب، الذي هو الله، الذي هو الحي القيوم، الذي هو الصمد، الذي هو الواحد الأحد، الذي هو الملك الديان، الذي أوجدنا لحكمة وسينزعنا من هذه الدنيا ثم يرجعنا بعد ذلك ليحاسبنا ثم يجازينا، إن بخير وإن بالأخرى نعوذ بالله. هذا الرب العظيم من أعظم ما يفيد الإنسان في هذه الدنيا أن يتعرف عليه، أن يتعرف عليه بقدر الاستطاعة، ولن يحيط أحد بالله رب العالمين. لكن كلما كثرت معرفة الإنسان بربه، كلما صلح أمره بإذن ربه سبحانه عز وجل. فإن من أتقى عباد الله عز وجل أكثرهم علما بالله جل وعلا. ألم تروا أن نبينا صلى الله عليه وسلم أنكر على من أراد أن يتعبد لله بغير فعله صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليهم بقوله: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له سبحانه وجل وعلا. فكلما عرف الإنسان ربه، كلما كان له أعبد، كلما كان له أتقى، كلما كان حريصا عليه. ألم تسمعوا قول من قال: إن المحب لمن يحب مطيع، فكيف يعصي الله عز وجل من يحبه حبا جما؟ كيف يعصي الله عز وجل من يخافه ويهابه ويرهبه؟ كيف لا يجتهد في عبادة الله عز وجل مع ما في ذلك من التعب، مع ما في ذلك من الكلفة، من عرف ربه وعرف قدره وجلاله، وعرف ما عنده من الخير، وعرف ما عنده من العذاب والعقاب؟ فكلما عرف العبد ربه، كلما ازداد له حبا ورجاء وتعلقا، وكلما ازداد منه خوفا ورهبة ومهابة. فلذلك من أنفع ما ينفع المسلم في هذه الدنيا أن يتعرف على الله. ألم تروا أن القرآن لا يكاد يدور إلا حول معرفة الله عز وجل؟ ما من آية تقرأها وما من صفحة تمر عليها إلا والله عز وجل يعرف بنفسه. أنا لا أتكلم فقط عن أواخر الآي: وهو الغفور الرحيم وهو العفو الغفور، لا أتكلم فقط عن هذا، وإنما أتكلم عن الآي التي فيها إخبار عن أفعال الله عز وجل وعن صفاته وعن خلقه وعن أسمائه وصفاته وكل ذلك. فإذا قرأت والله يحب يريد الله بكم اليسر، إذا قرأت هذا في آيات التيمم على سبيل المثال، عرفت أو تبين لك من ذلك أن الله يعرف نفسه إلى عبيده، أن الله يحب ويريد اليسر لعباده، وهذه من صفاته سبحانه وجل وعلا. فأنت تعرف هذا الرب العظيم الجليل القوي القدير الجبار المتكبر العالي المتعال، لا يريد منك إلا اليسر، يرفع عنك الحرج، يلطف بك، يرحمك، يحلم بك، يصبر على أذاك، ومع ذلك ينعم ويكرم ويتجاوز ويزيدك خيرات بعد خيرات. فأهم ما في القرآن أو أهم ما يدور حوله القرآن العظيم إنما هو معرفة الله. وكلما تعرفت على الله عز وجل حسن حالك بإذن الله جل وعلا. ألا ترون أننا نتخفى نختفي في فعل المحرمات؟ تقول: أفعل المحرم لما أكون وحدي لا يراني أحد، أكون في بيتي لوحدي، أغلق الباب وأقلل الأضواء وأراقب ألا أحد ولا أترك أثرا، فتفعل المحرم الذي تفعله. الذي يفعل هذا ونحن كلنا نفعله، نستغفر الله ونتوب إليه، ينقص فيه معرفة الله واستحضار معرفة الله عز وجل. ألم تروا إلى ذاك الرجل الذي أراد امرأة على الفاحشة، وكانوا في منأى عن الناس، كانوا بعيدين عن الناس، لا يراهم أحد، فقال لها تعالي لا يرانا أحد. فقالت معنى ما قالت والله ألا يرانا الله. وكانوا في فلات، والذي كور النجوم ألا يرانا. فهذا من معرفة الله عز وجل. والشيء نفسه يقال عن الجارية في عهد بعض الخلفاء الراشدين، أظنه عمر بن الخطاب، هذه الفتاة التي كانت أمها تقول لها اخلطي الماء باللبن، واللبن هو الاسم الصحيح للحليب، نحن نقول حليب لكنه خطأ، هذه تسمية خطأ، إنما يقال اللبن. فكانت تخلط الماء باللبن، أو أمها تأمرها بفعل ذلك. فالفتاة تقول لأمها ألا تعلمين أن عمر نهى عن ذلك؟ فقالت افعلي افعلي، إن عمر لا يرانا. كان الليل في ليلة مظلمة، وكانوا في بيتهم غالقين على أنفسهم، ولكن قدر الله أن عمر مر بهذا البيت وسمع هذا الكلام. فقالت البنت لأمها لو كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. فهذا يدل مما يدل عليه أن الإنسان كلما تعرف على الله عز وجل استقام أمره على الصراط المستقيم، فمنعه ذلك من المحرمات، وحفزه ذلك على فعل الواجبات وأداء التكاليف التي فيها صعوبة، وأيضا جعل في قلبه حب الله عز وجل. فأنتم تعلمون أن الإنسان إذا أحب غيره، خصوصا إذا كان هذا الحب صافي نقي مبني على أسس صالحة، فإنه سيوقره ويعزه ويحترمه ويتقيه، وقس على ذلك أمور عديدة. ولو زادت معرفة العبد لربه في قلبه، حصل في قلبه من العبادات ما هو أعظم بكثير مما يحصل له من العبادات البدنية. وقد قال بعض أهل العلم أن العبادات القلبية أجل من العبادات البدنية. العبادات القلبية كالخوف والحب والرجاء والتعلق وما إلى ذلك من عدد من الصفات. أما بخصوص ما نحن فيه اليوم إن شاء الله عز وجل، فيحسن بنا أن نستذكر بعض الأمور. من ذلك نستذكر عظمة الله عز وجل وجلاله وعلو شأنه. استحضر أن الله عز وجل هو الله، هو الرب الخالق، هو الملك المليك المالك الديان، هو القاهر الجبار العلي العظيم الأعلى المتعال، وما إلى ذلك من الصفات، من صفات العظمة والعزة والجلال. فهو الرب الملك العظيم. ومما يتصف به ربنا جل في علاه، اتصف بصفات القوة والقدرة والكبرياء والجبروت والعزة، نعم، هو الله الملك الخالق الديان، وهو مع ذلك القوي القادر المقتدر الجبار المتكبر العزيز، فله من صفات القوة والقدرة والعزة ما يهاب بسببه، ما يرهب منه ويخاف ويهاب سبحانه وجل وعلا. ومن صفاته جل في علاه أنه متصف بصفات الإحسان والكرم والإنعام، ما بكم من نعمة فمن الله، ما بكم من نعمة فمن الله، فكل ما تملك من خير هو فيك، إنما هو نعمة من الله. كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء، فلا تقوم لك قائمة ولو رمشة عين إلا وأنت تسبح غارقا، وأي غرق طيب، غارقا في نعم الله عز وجل. فهو المحسن إليك، فهو الكريم معك، وهو المنعم عليك، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعم الله عز وجل عليكم تكذبون أو عليكما تكذبان. ومن صفاته جل وعلا أنه غني عن خلقه، لا يحتاج إلى أحد ولا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى مخلوق ولا يحتاج إلى فعل من أفعال عبيده، ولا يتضرر بمخلوق ولا يتضرر بفعل من أفعال مخلوقاته، لا ينتفع بعبادة العابدين ولا يتضرر بعصيان العاصين. فهو الغني الصمد القيوم سبحانه وجل في علاه. ثم بعد ذلك، مع هذه الصفات التي ذكرناها أو أشرنا إليها، ربنا الخالق البارئ ما خلق الثقلين، ربنا الخالق البارئ ما خلق الثقلين الإنس والجن إلا ليعبدوه، لم يخلقهم إلا ليعبدوه، لم يخلقهم إلا ليطيعوه في أمره ويطيعوه في نهيه، فإذا أمر خلقهم ليأتمروا، وإذا نهى خلقهم لينتهوا. وأعظم ما أمر به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، لكنه أمر بواجبات أخرى ونهى عن محرمات أخرى. فمن أعظم حكم خلق الإنسان هو أن يطيع الله ولا يعصيه. من الذي أوجد الإنسان؟ ذاكم الرب العالي المتعال، الذي ذكرنا شيئا من صفاته، صفات العظمة والعزة والجلال، صفات القوة والقدرة والكبرياء، صفات الإحسان والكرم والإنعام. هذا الرب بهذه الصفات وغيرها خلق الإنسان ليطيعه في أمره ونهيه. ثم هذا الرب العظيم وعد وتوعد، وعد المحسنين بإحسانه وتوعد المسيئين بعقابه، وأقام على ذلك الحجج والبراهين والدلائل. أرسل المرسلين، أنزل الكتب، جعل الواعظ في قلب المؤمن، جعل الناس عبرة لمن يعتبر، فأقام أمورا كثيرة تذكر وتنبه وتحيي قلب الناس حتى يطيعوه ولا يعصوه. وتوعد، نار جهنم، توعد الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ففيه ترهيب وتخويف في من يفعل ما أمره الله ألا يفعل، فيه تخويف وترهيب لمن ترك فعل ما أمره الله عز وجل أن يفعل. تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لكن مع كل ذلك، أو مع ذلك كله، فإن الله جل وعلا اتصف بصفات أخرى. ربنا ليس كعموم البشر أو كالمخلوقات، تعالى الله عن ذلك. فالمخلوق قد تجد عنده من صفات الكمال اللائقة بالإنسان الشيء الطيب، لكنه لن يجمع صفات الكمال كلها، بل تجده له من صفات الكمال في العلم، فله علم جم، لكن في فن أو في فنون ليس في العلوم كلها. تجد له من صفات الكمال ما يليق بالإنسان الحكمة والشجاعة والرحمة والصبر والحلم، لكنه لا تجده يجمع كل صفات الكمال التي بالإنسان. فقد تجده عالما واسع العلم، لكنه جبان يخاف. قد تجده غنيا معطاء يعطي للناس، يكثر من العطاء، لكنه كسول، أو لكنه قليل الذكاء، قليل الحلم. وقس على ذلك أمورا كثيرة. ربنا جل في علاه جمع صفات الكمال كلها جميعا، بل جمع كمال كل صفات الكمال. فنحن ذكرنا قبل قليل بعض صفات كماله سبحانه وتعالى، ولكن هناك من صفات كماله اتصافه بالصفات التي بها يغفر لعبيده ويصفح عنهم ويعفو عنهم ويتجاوز عنهم ويتوب عليهم. هذا بعد أن ذكرنا أنه خلق الإنسان ليطيعه، ووعده وتوعده، لكن مع ذلك اتصف جل في علاه بصفات المغفرة والرحمة والعفو. يا الله، ما أجمل هذه الصفات، ما أعظم هذا الرب، ما أجله وما أجمله. فالله عز وجل يعفو ويغفر عن الزلات، لكنه يعفو ويغفر ويتجاوز كرما منه وتفضلا، ليس ضعفا. فإن من الناس من بني الإنس وبني آدم من يسمح ومن يتجاوز، لأنه لا يقوى على المشاكل. كي ودينا المشاكل بزاف عليا، خليني خلاص نسمح له والسلام، معليش دالي بسمح. ماشي بسمح لأنه يقدر يعاود يدي حقه وسمح، لا، لأنه عيام المشاكل، ولا ما عندوش القوة، ما عندوش القدرة. شاف إنسان هذاك خافوا، قال معليش والله ما فيها والو، نسمح لك عادي. ولا خاف وليده مثلا، وليده يهرب له من الدار، ولا يدير أمور عظام، لك معليش دير واش حبيت، درت هذه خلاص ما فيها والو. فيعفو ويتجاوز ويستر، لكن هذه ليست صفات كمال، ليست صفات تمام، وإنما هي صفات عجز، لأنه لم يقدر ولعله لو قدر لكان له تصرفا آخر هذا الإنسان. أما الرب المتعال فإنه على عكس ذلك تماما، فإنه عفو مقتدر، يقدر أن يعاقبك، يقدر ويقوى على أن يأخذك أخذ عزيز مقتدر، لكن تفضلا منه وكمالا في صفاته وجمالا في ما يصدر منه جل وعلا يعفو عنك. ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، اشهد أني غفرت له. ثم يعود يا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله لملائكته علم أن له ربا يأخذ بالذنب، فإني أشهدكم أني غفرت له. يقدر لكنه كرما ورحمة وإحسانا منه جل وعلا يغفر ويرحم ويتوب. ومن عظمة الله عز وجل أن إحسانه سبق عقابه ورحمته سبقت غضبه، فيحسن إليك كثيرا وكثيرا وكثيرا قبل أن يعاقبك. ألا ترون إلى مقولة عمر رضي الله عنه لما أتي بسارق، لعله سارق أو شارب خمر، فأراد أن يقيم عليه الحد الشرعي، فقال له الرجل إنها أول مرة أفعل هذا، فكذبه عمر، قال لا ليست أول مرة، وعمر لا يعلم الغيب، لكن قال لا لا يمكن أن تكون أول مرة، فإن الله عز وجل لا يفضحك في أول مرة، بل لعلك فعلتها 10 مرات وعندها فضحك الله. فالله عز وجل يترك للإنسان، لذلك وهذا من معاني اسمه الحليم، يحلم بعباده يفعلون الماء، هو ينعم عليهم وهم يعصون فيتجاوز ويمهل ويذكر وينبه، انظر فلان مات، انظر وقع الحادث الفلاني، انظر وقع كذا، انظر وقع كذا، اتعظ بالناس، اقرأ القرآن، اسمع المواعظ، وينتظره لعله يؤوب ويرجع. فلذلك إحسانه سبق عذابه. ومن إحسان الله عز وجل أنه أرسل الرسل يعلموننا ويحذروننا، وترك الكتاب العظيم كلام الله عز وجل نتلوه بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم بعد 14 قرن، ولازلنا نتلو كلام الله عز وجل ونقرأ أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا إحسان من الله. ومن إحسان الله عز وجل أنه لم يقفل على القلوب بعد عصيانها، فبين الفينة والأخرى، بين الحين والآخر، يقول الإنسان أنا شحال حياتي نبقى نندد الذنوب، حياتي كامل نبقى نتكيف، حياتي كامل نبقى نشوف نساء برا، وحياتي كامل نبقى ندير المعاصي، ما نعياش، ما نكراش، ما نبدلش، ما نخدمش القبري، هذا ماذا؟ ماذا هذا؟ هذا إحسان من الله. وفقك الله وهداك لأن تعظ نفسك بنفسك. ومن إحسان الله عز وجل أن يجعل في قلبك أو يجعل ملائكة يذكرونك بالخير. عمركم ما سمعتوا خطرة ولا حسيتوا خطرة في داخلكم أمر أو توجيه بفعل خير؟ هذا مقابل عكس الوسوسة، وسابس الشيطان. الشيطان يجي في نفسك في روعك ويحدثك بفعل المحرم، لكن من رحمة الله وإحسانه أن جعل في روعك وفي روحك وفي نفسك ملائكة تحثك على فعل الخير. عمركم ما صارت لكم ماكو قاعدين وبدا تقول لا غنروح نصلي؟ واش تصلي نافله؟ واش فكرك في النافله يا اخي؟ والله ما عرفتش حسيت هكذاك حبيت نصلي النافله. عمركم ما صارت لكم كنتوا قاعدين في شغل من الاشغال او حل من الاحوال قلت لا غنقرا القران شويه؟ هذا احسان من الله، توفيق، تيسير. فلذلك احسانه سبق عقابه ورحمته سبقت غضبه سبحانه وجل في علاه. والله عز وجل لم يزل أو كان ولم يزل غفورا عفوا، فخلق الثقلين لتظهر هذه الصفات. الله عز وجل له هذه الصفات، المغفرة والعفو، وله من الأسماء الغفور الغفار الغافر والعفو، دائما وأبدا كان متصفا بهذه الصفات. والله عز وجل يريد أن تظهر صفاته، صفاته في خلقه، فخلق الملائكة وخلقهم على هيئة لا يعصون الله بها، خلقهم على وجه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما كاش ملك يقول لا لله عز وجل، ما كاش ملك يفعل ما نهاه الله عز وجل، بل لا يتحركون، لا يحركون أعينهم إلا بأمر من الله عز وجل. فهؤلاء الكرام البررة لا يظهر معهم من صفات الله عز وجل المغفرة والرحمة، المغفرة والعفو. فالمغفرة والعفو تكون مع الذنوب وهم لا يعصون الله. فخلق الله عز وجل خلقا آخر له الاختيار والقدرة على اتباع الخير أو اتباع الشر. والله عز وجل يريه الخير ويريه الشر، ويريه ماذا ينتظره إن فعل الخير، ويريه ماذا ينتظره لو فعل الشر، ويتركه يختار لنفسه. وهديناه النجدين، وفي السورة الأخرى إما شاكرا وإما كفورا. والله عز وجل أراد أن يخلق بني آدم على هذه الصفة، وهي صفة النقص والعصيان. أراد أن يكون في بني آدم هذه الأمور حتى يرحمهم. ولذلك إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. من حكم خلق الإنسان أن يرحمهم الله عز وجل. ألا تسمعون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. عجيب، يخلقهم حتى يغفر لهم. عجيب، جميل، عظيم ربنا جل في علاه. ولكن الله عز وجل كامل في صفاته كما ذكرنا، وقد جمع من صفات الكمال كلها واتصف بكمال وتمام كل الصفات. فلذلك غفران كل الذنوب، والعفو عن كل الزلات بدون شرط بدون قيد، ليس من صفات الكمال. أنت إذا الإنسان يغضب في حقك تسمح له معليش عادي، بس لو كان يغضب في حقك ويعاود تسمح له والله غير معليش، معليش نزيد والله غير معليش، ويزيد ويزيد ويزيد ويزيد ولا يرتدع ولا يتوقف، بل يزيد في ظلمه وتعديه. أمنا الكمال، أمنا طيب الأخلاق وجميل الخصال أن تسامحه في كل مرة؟ يأذيك أنت، قال أنت تصبر وتسمح من حقك، وإذا أذى يماك وباباك، وإذا أذى وليدك ولا بنتك، إذا أذى إنسان شيخ كبير ضعيف، إذا تعدى على امرأة عجوز، عادي تقول معليش نسمحوا له نسمحوا له. فالسماح فالعفو فالتغاضي عن الأخطاء دائما وأبدا ليس من صفات، ليس من الشيم الحسان، وإنما هذه الأمور تكون لمن يكون لها أهلا. فإن كان من يفعل هذه الأمور ليس أهلا فلا يليق بك أن تسمح وتتجاوز وتغفر وما إلى ذلك، فهذا عيب، هذا عيب نقص. لذلك اتصف ربنا عز وجل بصفة الكمال والتمام في المغفرة، فيغفر لمن هو أهل أن يغفر له. ولا يغفر لمن ليس أهلا لذلك. ألا ترون أنه قال لنبينا صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لماذا وأنت الغفور الرحيم وأنت الغفار التواب؟ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه المغفرة والرحمة والتجاوز لا يضعه الله عز وجل إلا في من هو أهل له بعد رحمة الله عز وجل. ألا ترون أن الله عز وجل قال في كتابه العظيم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. من إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، اشترط للغفران والتجاوز الشروط والقيود التي تجعل هذا أهلا لأن يغفر الله له. أما أن الإنسان لا يبالي، كان المنافقون يأتوا للنبي عليه الصلاة والسلام ويقولون لو استغفر لنا الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان غفورا كان رحيما بالمؤمنين وكان يريد الخير للناس، فهو الرحمة المهداة، فكان يستغفر الله لهم. لكن الله عز وجل هو الرب، هو الله، هو الكامل في أسمائه وصفاته، فعلم أن هؤلاء المنافقين كاذبين مخادعين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فصد الله عز وجل عنهم وحرمهم ومنعهم وتوعدهم، نعوذ بالله. إذن الله عز وجل له هذه الصفات، صفات المغفرة والرحمة والصفح والعفو، وخلق الإنسان فيه هذا النقص وهذه العيوب وهذه الزلات والمعاصي. فالله عز وجل لم يريد منا الكمال، لم يريد من الإنسان أن لا يخطئ أبدا، لو أراد لخلقنا مثل ما خلق الملائكة، ولا خلقنا مثل ما خلق السماوات والأرض، قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فخلق الله عز وجل لا يعصيه، اللهم إلا الثقلين الإنس والجن، وهذه إرادة الله. إذن المقصود من هذا الكلام أنك يا عبد الله لو أخطأت وزللت في يوم من الأيام أو في ساعات من الساعات أو في دقائق من الدقائق، فلا تظلم عليك الدنيا ظلمة تصرفك عن طاعة الله. نعم، ينبغي أن يعلوك الخوف والخشية والرهبة والندم، نعم ولابد، لأنك عصيت الله رب العالمين. لكن من الناس من يقنط من رحمة الله، يقول أنا شوف عندي اللحية وندير الحاجة الفلانية، خلاص أنا ما نستاهلش، خلاص أنا داخل النار، نديرهم كامل وموا عدو سنوات نعيشهم في الدنيا هذيك، قال درتو سلام رايح رايح النار. المرأة تقول لك يا ودي أنا كيفاش أنا نسمع الغناء في الدار وندير كذا وكذا من أمور وندير حجاب وندير جلباب، ما يليقش، خلاص نحي كلش وندير وهكذاك نديرهم قاع على جيح باش ما نكونش منافقة. لا، هذا خطأ، هذا زلل، هذه مزلة. وقوعك في خطأ وفي ذنب ومعصية لا ينبغي أن يدفعك للغوص في هذه الأمور، ولا ينبغي أن يقطع عنك رحمة الله. إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. فالمقصود أنك لو وقعت في موبقات وعظائم فينبغي عليك أن تخاف على مصيرك، ينبغي أن تخاف وأن لا تكون في مأمن من مكر الله عز وجل بك، لكن لا تقنط من رحمة الله. أحسن الظن بالله، علق قلبك بالله، أرجو رحمته، تعلق بعفوه وغفرانه وظن فيه الخير. ألا ترى أن الله عز وجل رحم رجلا يأتي يوم القيامة ب99 سجلا من سجلات المعاصي، كل سجل مد البصر، ولن يأتي إلا ببطاقة صغيرة فقط من الأعمال الحسان، فيتغمده الله برحمته ويجعل هذه البطاقة الوحيدة تثقل على السجلات 99. ألم ترى أن الله عز وجل رحم عبده الذي عصاه وتعدى على حدوده وظلم الناس فقتل 100 نفس، لكن الله عز وجل جعل في قلبه التوبة الصادقة فتاب توبة صادقة فتاب الله عليه وأخذ روحه ملائكة الرحمة، وسيكون مصيره إلى رحمة الله بإذن الله جل وعلا. لكن هذا الرجاء ينبغي أن تعدله بالخوف، فإنك لو لم تعبد الله إلا بالرجاء لقلت الإيمان في القلب. يا أخي ما رانيش نحرق الجوامع، يا أخي ما قتلش الناس، يا أخي ما رانيش ندي دراهم الناس، حوايج نديرهم خلاص عادي وربي غفور رحيم. فتغليب الرجاء وإهمال الخوف يحملك على العصيان وعلى الأمل من مكر الله. فينبغي عليك أن تعدل هذا وتوزنه بالخوف. ألم ترى أن الله عز وجل أدخل امرأة النار في هرة قطة قطة عذبتها، مخلتهاش تاكل مخلتهاش تشرب، الله عز وجل قذفها في النار. ماشي من بقى إنسان، ولا ندري ماذا فعلت من أمور أخرى بالموازاة مع هذا، لكن الله عز وجل عذبها في هرة. ألم تعلموا أن الله عز وجل عذب في القبر امرأة ولو كانت صوامة قوامة، لكنها كانت تمشي بين الناس بالنميمة؟ ألم تروا أن الله عز وجل عذب في القبر رجلا ذنبه كان لا يستتر من بوله أو لا يستنزه من بوله، ما قتلش الناس، ما حرقش الجوامع، ما تركش الصلاة، لكن الله عذبه لأنه عصاه في أمره. إذن لا تقطع الرجاء ولا تقطع الخوف، اجتهد قدر ما تستطيع في أن توازن. كيف لا وأنت لا تدري أتكون مثل صاحبنا رحمه الله عز وجل قاتل 100 نفس، أو هل ستكون من الطائفة الأخرى الذين ذكرت لكم بعض أمثالهم أمثلتهم؟ ولو أردتم أن توزنوا انظروا، اقرأوا الآيات، آيات العذاب وجهنم وما فيها والوعيد. ذكر الله عز وجل أحكام الميراث ثم قال تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وذكر أحكاما أخرى، أحكاما فقهية، وقال كلاما من هذا القبيل: هذه حدود الله، ومن يعص الله ورسوله ثم يتوعده، هل عندك ضمان أنك من أهل الرحمة؟ أم عندك مأمن أنك لن تكون من أهل العذاب؟ والله ليس عندك شيء من ذلك. فينبغي عليك أن تعبد هذا الرب العظيم الجليل القوي الملك الديان، تعبده بحب لكماله وجلاله وجماله، وتعبده بخوف يمنعك من عصيانه قدر المستطاع، ورجاء يدفعك في الأمل في رحمته قدر المستطاع. والله المستعان، عليه التوكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا والله أعلم، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.